بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. فلازال الحديث في ذكر ما سرده المصنف رحمه الله تعالى من ذكر الأدلة على الأنواع التي ذكرها عليه رحمة الله. وذكرنا أن المصنف سرد نحو من 14 نوعا، وبدأ بالدعاء وثنى بالخوف، ثم قال ودليل الرجاء. ودليل الرجاء، والرجاء في أصل اللغة في معناه هو الطمع أو انتظار الشيء المحبوب. إذا طمع في شيء يقال رجاء، أو انتظر شيئا محبوبا يقال إنه رجاء. فالرجاء طمع الإنسان في أمر قريب المنال، وقد يكون في بعيد المنال تنزيلا له منزلة القريب. إذن هو ميل النفس إلى حصول المراد، فيه ميل للنفس إلى حصول المراد، ثم هذا المراد قد يكون قريبا وقد يكون بعيدا، قد يكون قريبا وقد يكون بعيدا. إذن قال ودليل الرجاء، إذن ذكر الرجاء بعد الخوف، لأن الخوف فيه فزع، فيه فزع وهروب وهلع، وكما سبق أنه هو الذعر، وهو انفعال يحصل بتوقع ما فيه هلاك أو ضرر أو أذى. الرجاء قرينه، كما هو معلوم أن المسلم له جناحان، رجاء والخوف، لذلك ثنى به بعده. الرجاء قد يكون عبادة وقد يكون عادة. عادة هذا رجاء الطبيعي، رجاء الطبيعي كرجاء الشيء ممن يملك ذلك الشيء، إذا رجع وطمع ومالت نفسه إلى شخص يملك ذلك الشيء، فهذا يسمى رجاء، يسمى رجاء طبيعيا طبيعيا. لماذا؟ لأنه ليس بعبادة، ليس بعبادة. وأما رجاء العبادة هو المتضمن للذل والخضوع، يعني أن يطمع في شيء لا يملكه إلا الله تعالى، أن يطمع في شيء لا يملكه إلا الله جل في علاه. فهذا الرجاء، هذا النوع الذي يكون فيه طمع وميل للنفس إلى حصول المراد، إن تضمن الذل والخضوع حينئذ وجد فيه معنى التعبد، معنى التعبد الذي هو المعنى المصدري. هذا لا يكون إلا لله عز وجل، وصرفه لغير الله شرك. إذا من رجا غير الله تعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك الشرك الأكبر، فهو مشرك الشرك الأكبر، لأن الرجاء عبادة قلبية، والعبادات القلبية هذه لا يستفصل فيها بين شرك أكبر وأصغر. وإن كان الله جل وعلا قد جعل لها أسبابا، أي هذه الأمور، فالسبب لا يستقل بنفسه، بل لابد له من معاون، ولابد من انتفاء الموانع، وهو لا يحصل ولا يبقى إلا بمشيئة الله تعالى. فالأسباب لا ينظر إليها لوحدها، ليست مستقلة في إحداث الأمور ولا في التأثير، وإنما ربط الرب جل وعلا المسببات بأسبابها. فحينئذ يفعل العبد السبب ولا يلتفت إلى السبب، وإنما يلتفت إلى خالق السبب، لأن التأثير كون السبب مؤثرا هذا من الله جل وعلا. فحينئذ يفعل الأسباب لأنه مأمور بفعل السبب، ثم هل يترتب عليه أو لا يترتب هذا ليس بلازم، ثم لا يلتفت إلى تأثير ذلك السبب. إذن الرجاء نقول نوعان، رجاء عبادة ورجاء هو عادة، الذي يسمى رجاء طبيعيا إذا طمع في شيء مما يملكه ذلك الشخص وهو قادر عليه، حينئذ صار الرجاء طبيعيا، صار طبيعيا، وهو من الأمور الجبلية الفطرية. والرجاء رجاء العبادة هذا نوعان، رجاء محمود ورجاء مذموم. رجاء محمود لمن طمع في ثواب الله عز وجل مع العمل بطاعته، يرجو رحمة الله ويعمل. إذن أثر أو لا؟ نقول أثر، هي عبادة قلبية ولها أثر على الجوارح. فحينئذ نقول لمن طمع مع العمل بطاعة الله جل وعلا فهو راج لثوابه، أو رجل أذنب فتاب ورجى وطمع من الله عز وجل أن يتقبل منه التوبة، حينئذ نقول هذا رجاء محمود. النوع الثاني مذموم، وهو رجل تمادى في الخطايا والتفريط يرجو رحمة الله لكنه دون عمل، دون أن يقرن هذا الطمع وهذا العمل القلبي، دون أن يقرنه بماذا؟ بالعمل الصالح. حينئذ الطمع موجود في القلب، إن قرنه بالعمل وكان مثمرا حينئذ صار ممدوحا ومحمودا، وهو الذي رتبت عليه الأمور في الشرع. وإن كان طمعا ورجاء في رحمة الله تعالى لكنه لم يقرنه بالعمل الصالح، وإنما بالتسويف والتمادي في الخطايا والتفريط، هذا يسمى رجاء مذموما. استدل المصنف هنا على كون الرجاء عبادة بقوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمن هذه شرطية وهي تعم، إذن عامة في الأشخاص. فمن كان يرجو أن يطمع مع العمل، فنصرفه حينئذ للرجاء المحمود، لأن الرجاء المذموم لا يرتب عليه شيء في الشرع بل هو مذموم مطلقا. حينئذ فمن كان يرجو أن يطمع مع العمل بطاعة الله جل وعلا يرجو رحمته ويخاف عذابه، فمن كان يرجو يعني يرجو ثواب الله تعالى ويخاف عقابه ويأمل لقاءه ورؤيته، لذلك قال يرجو لقاء، هذا مفعول به، والمراد باللقاء هنا المعاينة كما فسره بعض السلف، وهو لقاء خاص بالمؤمنين، لقاء الرضا والنعيم من الله سبحانه وتعالى، وهو يستلزم الرؤية، لا منافاة بين إثبات اللقاء وإثبات الرؤية، فكل لقاء خاص يستلزم الرؤية، والعكس بالعكس أيضا. فمن كان يرجو لقاء ربه خالقه ومعبوده ومالكه ماذا؟ قال فليعمل، هذا أمر بالعمل، فليعمل عملا صفته أنه صالح، عملا صالحا، عملا هذا مفعول مطلق وهو منعوت بقوله صالحا يعني خالصا صوابا، كما قال أبو علي خالصا صوابا. ما معنى خالص؟ ألا يريد به إلا الله جل وعلا، يعني يبتغي به مرضاة ربه. صوابا أن يكون على السنة، أخلصه وأصوبه، لأن العمل إذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، وإن كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل. متى يقبل؟ إذا كان خالصا صوابا. إذن ركنان شرطان، لا وجود للعمل الصالح والعبادة إلا بتوفر هذين الشرطين. انتفاء الشرط الأول وهو الإخلاص يوقع في الشرك، وانتفاء الثاني وهو الصواب يوقع في البدعة. نعم، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. من عمل عملا ليس عليه أمرنا ديننا فهو رد، أي مردود عليه. فليتنبه من يتقرب إلى ربه جل وعلا ليكون عمله صالحا خالصا صوابا. ثم قال ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ولا ناهية، يشرك هذا فعل مضارع سلط عليه لا نهي فجزمته، وذكرنا سابقا أن فعل المضارع منسبك من مصدر وزمن، والمصدر نكرة، حينئذ وقعت النكرة في سياق النهي فتعم. ولا يشرك أي شرك، سواء كان شركا أكبر أو شركا أصغر أو شركا خفيا. ولا يشرك بعبادتي، الباء هنا ظرفية، وبالليل أي في الليل. ولا يشرك بعبادتي أي في عبادتي، الباء ظرفية وتأتي ظرفية بمعنى في. ولا يشرك في عبادتي بعبادة ربه أحدا، نكر في سياق النهي فتعم، تعم من المشرك به. لا يدعو، لا يشرك لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا شجرا ولا حجرا ولا بشرا، هذه كل منفية بقوله أحدا، فهو نكر في سياق النهي فيعم. فثم عمومان، وهذا دائما المضطرد في النهي عن الشرك أن يأتي بصيغة فيها عموم، والعموم يكون له جهتان، هذا هو الغالب، جهة في الأشخاص الذين يشرك بهم، وجهة في الشرك نفسه، لأنه لو لم يعمم من جهة الأشخاص لفهم أن بعض الأشخاص يجوز وقوع الشرك به، ولولا أنه يعمم من جهة الشرك فيظن أن قليل الشرك يباين كثيره. نقول لا، يستوي الكثير والقليل هنا، لا يشرك لا أكبر ولا أصغر، وما يترتب عليه من أحكام هذه تكون خارجة عن مدلول الآية. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يعني لا يجعل مع الله شريكا في عبادته، فإنها لا تصلح إلا لله، لا تصلح إلا لله. إذن هنا قال: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. ما وجه الاستدلال بكون الرجاء عبادة؟ قلنا لابد من دليل خاص ثم نطبق الدليل العام، فلا تدعو مع الله أحدا. هنا قال: فلا، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. نعم ما اسمعك، ايش المقام هنا؟ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. ومن عمل عملا صالحا ما مآله؟ الرضا والنعيم والجنة. هذا العمل الصالح الذي يقتضي الثواب والرضا والنعيم ويكون له اللقاء الخاص ومنه الرؤية في الجنة، هذا يوقف على شيء ممدوح أو مذموم؟ ممدوح. وأوقفه هنا وعلقه على ماذا؟ على الرجاء. فمن كان يرجو إذن فليعمل عملا صالحا، وهذا العمل الصالح ثمرته الجنة. إذن امتدح من قام بالرجاء فترتب عليه العمل الصالح. فمن كان يرجو لقاء ربه، حينئذ ما النتيجة؟ قال فليعمل. فهذه وقع في جواب الشرط، وجواب الشرط تدل على ماذا؟ على أن ما بعدها مسبب عما قبله، مسبب عما قبله، لأن فيها معنى السببية. فمن كان يرجو لقاء ربه، إذن امتدح الله جل وعلا من قام به، فدل على أن هذا الرجاء ممدوحا، فهو مرضي، فيصدق عليه حينئذ حد العبادة، يصدق عليه حد العبادة. هنا لم يأمر به في الآية، وإنما امتدح من قام به. وسبق أن الله جل وعلا إذا امتدح الفعل أو امتدح الشخص الذي اتصف بوصف ما، حينئذ دل على أنه مرضي وأنه محبوب. وإذا دل على أنه مرضي وأنه محبوب ثبتت العبادة. اسم الجامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، حينئذ ثبتت المحبة فثم العبادة. والدليل على أن صرفه لغير الله يكون شركا الآيات العامة السابقة، وأن المساجد لله ومنه الرجاء، ومنه الرجاء، فلا تدعوا مع الله أحدا، فصار دليلا عاما مع دليل خاص. النتيجة أن من صرف عبادة الرجاء المقرون بالذل والخضوع لغير الله جل وعلا صار مشركا الشرك الأكبر. من رجا غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك الشرك الأكبر. ثم قال: ودليل التوكل، ودليل التوكل، هذه العبادة الرابعة، وهي من العبادات القلبية، يقال توكل واتكل، وهو في اللغة مداره على الاعتماد والتفويض. توكل في اللغة التفويض والاعتماد، وفي الشرع الاعتماد على الله تعالى لجلب خير أو دفع شر، الاعتماد على الله تعالى لجلب خير أو دفع شر. حينئذ نقول لابد للتوكل من أركان يقوم عليها. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: أركان التوكل ثلاثة: الاعتماد على الله تعالى، هذا الأول، الاعتماد على الله تعالى، يعني يفوض أمره إلى الله. الثاني: الثقة به، بالله جل وعلا. الثالث: الأخذ بالأسباب المشروعة، الأخذ بالأسباب المشروعة، يعني الأسباب التي شرعها الرب جل وعلا، إما من جهة القدر وإما من جهة القدر وإما من جهة الشرع، لأن ثم أسبابا شرعية وثم أسبابا قدرية. الأسباب الشرعية مثل ماذا؟ الصلاة سبب لدخول الجنة، هذه أسباب شرعية، كل عبادة فهي موصلة إلى مرضات الرب جل وعلا، فحينئذ نقول هذه أسباب، كل العبادات نقول هذه أسباب، وهذه الأسباب موصلة إلى الرب جل وعلا، إلى مرضاته ومحبته، حينئذ نقول هذه أسباب شرعية، بمعنى أنه لا يطرق العبد سببا لم يأتي من جهة الشرع. ومن هنا جاءت أن العبادات توقيفية مدارها على السمع على الوحيين، فحينئذ كل سبب، كل عبادة يتقرب بها إلى الله جل وعلا يرجو ثوابه ويخاف عقابه، نقول هذه العبادة تعتبر سببا، لأن السبب في أصل معناه اللغوي الحبل الذي يتوصل به من شيء إلى شيء آخر، وهذه العبادة مدارها على الوصول إلى مرضات الرب جل وعلا. والأسباب القدرية كل ما علم من جهة التجربة، ككون هذا الدواء مثلا نافعا، نقول هذا لم يأتي الشرع، لم يأتي الشرع، حينئذ نقول مثلا الدواء الفلاني سبب لزوال صداع الرأس مثلا في فدول، مثلا نقول هذا في فدول سبب أو لا، سبب أو لا، سبب يؤثر، نعم بتأثير الله تعالى، حينئذ من الذي أطلعنا وأخبرنا أن هذا سبب؟ تجربة، وهذا يسمى سببا قدريا، سببا قدريا. فحينئذ نقول كل ما كان سببا قدريا أو شرعيا حينئذ يجوز أن تتخذ أسبابا، وكل سبب يعتمد عليه ولم تعلم سببيته لا قدرا ولا شرعا نقول الأصل المنع، لا يجوز، لا يجوز، يحرم عليه أن يتخذ هذا السبب سببا، لأنه لم يعلم لا من جهة القدر ولا من جهة الشرع. إذن ثلاثة أركان يقوم عليها التوكل: الاعتماد على الله تعالى وتوفيض الأمر إليه، الثاني الثقة بالله تعالى، الثالث الأخذ بالأسباب المشروعة سواء كانت من جهة الشرع أو من جهة القدر، لكن مع مراعاة عقيدة أهل السنة في هذا أن السبب لا يؤثر بنفسه، لا يؤثر بنفسه، ليس له تأثيرا مستقلا عن قدرة الله جل وعلا، وإنما هو مرتبط بمشيئة الله وقدرته، فما شاءه الله كان وما لم يشأ لم يكن، ما شاءه الله كان وما لم يشأه لم يكن، ولو اتخذت الأسباب، لأن تأثير السبب هذا مرجعه إلى الرب جل وعلا، فلا يلتفت إلى السبب كليا، وإنما يأخذ بالأسباب ويفوض أمره إلى الله تعالى. ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. توكل على الشيء الاعتماد عليه، قال شيخنا: والتوكل على الله تعالى الاعتماد على الله تعالى كفاية وحسبا، يكون كافيك هو الرب سبحانه وتعالى في جلب المنافع ودفع المضار، وهو من تمام الإيمان وعلامته، يعني أصلا، لأن الرب جل وعلا جعله شرطا في صحة الإيمان كالخوف. قال تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وعلى الله فتوكلوا، فتوكلوا هذا أمر، والأمر يقتضي ماذا؟ الوجوب. إذن التوكل واجب وهو عبادة، إذن ثبتت أو ثبت كون التوكل عبادة بقوله فتوكلوا، أمر به، والرب جل وعلا لا يأمر إلا بما كان محبوبا مرضيا له، فكان عبادة. وعلى الله فتوكلوا، أصلها فتوكلوا على الله، على الله جار مجرور متعلق بقوله فتوكلوا، فكان ماذا؟ هذا مكرر، أفاد ماذا؟ الحصر. وما هو الحصر؟ ما هو الحصر؟ نعم، إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه، ما هو الحكم هنا؟ الحكم كلمة واحدة، التوكل، التوكل هو الحكم. إثباته لمن؟ على الله. ونفيه أي التوكل عما عداه. إذن وعلى الله فتوكلوا، وعلى الله لا على غيره فتوكلوا، هكذا التقدير، وعلى الله لا على غيره فتوكلوا، لا على غيره، هذه دلت عليها الآية بالمفهوم. لماذا؟ لأن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر والقصر. تقديم ما حقه التأخير، ما الذي قدم هنا؟ على الله. حقه التأخير لأنه معمول والعامل فيه توكلوا، أصل التركيب فتوكلوا هذا عامل وهو مقدم، على الله معمول هو مؤخر، قدم ما حقه التأخير فأفاد القصر والحصر. والقصر هو إثبات الحكم في المذكور أو للمذكور ونفيه عما عداه، فتثبت هذه العبادة القلبية العظيمة التي تعتبر من أجل العبادات لله سبحانه وتنفع عما عداه. إذن وعلى الله لا على غيره فتوكلوا، أي فوضوا واعتمدوا على الله، وفوضوا أموركم إليه جل وعلا. فدل على أن التوكل من العبادات بل من أجلها، ولذا جعله شرط صحة للإيمان، قال إن كنتم مؤمنين فتوكلوا على الله، إن لم تكونوا مؤمنين فتوكلوا على غير الله ولا تتوكلوا على الله. هذا المراد بكونها علقت وجعلت شرطا لصحة الإيمان، إن كنتم مؤمنين فتوكلوا على الله. أين جواب الشرط؟ هو هذا المحذوف، إن هذا حرف شرط، كنتم هذا فعل شرط، أين الجواب؟ محذوف لدلالة ما قبله عليه، إن كنتم مؤمنين فتوكلوا على الله لا على غيره جل وعلا. وقال أيضا في بيان ثمرة التوكل وجزائه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. لعظم هذه العبادة القلبية ذكر المصنف آيتين، وإلى الأصل في سرد الآيات أن يذكر دليلا واحدا لكل عبادة، وهنا ذكر آيتين. الآية الأولى دالة على وجوبه وأنه عبادة وأنه شرط في صحة الإيمان، والآية الثانية دالة على ثمرته وأن من ثماره أن الله جل وعلا حسبه وهو كافيه. قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه، ومن كان الله كافيه فلا مطمع لأحد فيه، ومن كان الله كافيه فلا مطمع لأحد فيه. إذن ومن هذه شرطية يصدق فيها عموم على كل شخص حقق التوكل على الله لا على غيره، فهو أي الله جل وعلا حسبه، أي كافيه. قال هنا وإذا صدق العبد في اعتماده على الله تعالى كفاه الله تعالى، لأن الأمر كله إلى الله، الأمر كله إلى الله جل وعلا، كفاه الله ما أهمه، لقول تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. ثم طمأن المتوكل بقوله إن الله بالغ أمره فلا يعجزه شيء أراده، فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. إذن عرفنا أن التوكل عبادة وأنها عبادة قلبية ومن أجل العبادات، وأن الرب جل وعلا أمر بها في قوله فتوكلوا، وجعل التوكل شرط صحة الإيمان. واعلم أن التوكل أنواع، لأنه ليس كل توكل يعتبر عبادة فيقع اللبس، لأن الاعتماد وتوفيض الأمور أقسام. الأول التوكل على الله تعالى وهو من تمام الإيمان وعلامات صدقه، وهو واجب لا يتم الإيمان إلا به، وسبق دليله الاعتماد على الله جل وعلا لجلب خير أو دفع شر، يعني لا يعتمد إلا على الله جل وعلا فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه، سواء كان في جلب خير أو دفع شر، نقول هذا عبادة صرفها لغير الله جل وعلا يعتبر شركا أكبر. والشرك في التوكل كله شرك أكبر، ليس فيه تفصيل، لا يقال شرك أصغر ولا شرك أكبر إلا اللهم من جهة اللفظ فقط. فقولهم توكلت على الله وعليك دون أن يصاحبه معنى قلبي، نقول هذا اللفظ شرك في الألفاظ، يعتبر شركا أصغر. الثاني توكل السر، توكل السر وهو التوكل على غير الله، حصل هنا التوكل وصرف وتوجه به لغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا من جلب المنافع ودفع المضار، وهذا شرك أكبر، وهو المراد بالآية السابقة في المتن، بأن يعتمد على ميت في جلب منفعة مثلا أو دفع مضرة، فهذا شرك أكبر، لأنه لا يقع إلا ممن يعتقد أن لهذا الميت تصرفا سريا في الكون، قوة خفية سميها الصوفية القوة الخفية. ولا فرق بين أن يكون نبيا أو وليا أو طاغوتا عدوا لله تعالى، إذن إذا اعتمد وفوض أمره إلى ميت من الأموات مطلقا سواء كان فيما يقدر أو فيما لا يقدر، حينئذ نقول هذا شرك أكبر، وليس فيه تفصيل بين الأكبر والأصغر، بل كله أكبر. الثالث التوكل والاعتماد على الحي الحاضر فيما أقدره الله عليه من رزق أو دفع أذى، الاعتماد على الحي الحاضر فيما أقدره الله، حي وحاضر ليس ميتا وليس غائبا إنما هو حاضر ويقدر على ما اعتمد عليه ذلك المفوض أمره إليه من رزق أو دفع أذى، مع الشعور بعلو مرتبته وانحطاط مرتبة المتوكل عنه، مثل أن يعتمد عليه في حصول المعاش ونحوه، لأن المخلوق وإن كان له نوع قدرة فلا يعتمد عليه ولو فيما أقدره الله عليه كالأسباب. فحينئذ إذا اعتمد على المخلوق وفوض أمر المتوكل عليه ولو كان فيما يقدر عليه ذلك المتوكل عليه، نقول هذا نوع من الشرك الأصغر، كالاعتماد على الأسباب هي بعينها ولو كان في جلب رزق ونحوه. لماذا؟ لقوة تعلق القلب به والاعتماد عليه وهذا قاعدة عامة في الأسباب كلها، كل من اعتمد على سبب ما ولو كان مؤثرا فالالتفات إليها والاعتماد عليها نقول هذا شرك أصغر وقد يقع في قلبي، وهذا بحسب حاله، قد يكون شركا أكبر، اعتماد على الأسباب الأصل فيه أنه شرك أصغر، قد يصاحبه نوع شعور باستقلالية فحينئذ قد يكون شركا أكبر، لكن الأصل فيه هو هذا. أما لو اعتمد عليه على أنه سبب كبقية الأسباب وأن الله تعالى هو الذي قدر ذلك على يده أو جعل ذلك سببا مؤثرا، فإن ذلك لا بأس به إذا كان للمتوكل عليه أثر صحيح في حصول المراد، بل هذا مطلوب شرعا، لأن التوكل دون أخذ بالأسباب نقول هذا تواكل وليس بتوكل، هذا منهي عنه مذموم في الشرع، بل يفوض أمره إلى الله ويعتمد على الله بكل قلبه ويثق بأن ما كان الله كان، ما شاء الله كان، وما لم يشأه الله لم يكن، ومع ذلك يطرق باب الأسباب. ولا تنافي بين الأسباب، الأخذ بالأسباب على الوجه الشرعي دون اعتماد عليها والتفات بالقلب إليها مع تحقيق التوكل، بل هذا من تمام التوكل أن يشرع في الأسباب ويأخذ بها. الرابع من أنواع التوكل الاعتماد على الغير في فعل ما يقدر عليه نيابة عنه، الوكالة التي يتكلم عنها الفقهاء، هذا فيه اعتماد، الاعتماد على الغير في فعل ما يقدر عليه نيابة عنه، بحيث ينيب غيره في أمور تجوز فيها النيابة، لكن مع ذلك أيضا لا يعتمد عليه في حصول ما وكل فيه، بل يتوكل على الله، لذا لا يقال توكلت على فلان بل وكلت فلانا، حتى في باب الوكالة لا يقال توكلت على فلان، أن يقضي حاجة كذا، وإنما يقول وكلت فلانا، فيجتنب اللفظ الشركي ولو كان فيه نوع شبهة. فهذا لا بأس به بدلالة الكتاب والسنة والإجماع، لو فوض غيره في إقامة بعض الأمور نيابة عنه وهو قادر عليه، نقول هذا الذي يجري عليه الناس اليوم قديما وحديثا، هذا نقول جائز بدلالة الكتاب والسنة والإجماع. فقد قال يعقوب لبنيه: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. إذن وكلهم، أليس كذلك؟ وكلهم أن يتحسسوا من يوسف نيابة عنه. ووكل النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة عمالا وحفاظا، ووكل في إثبات الحدود وإقامتها، ووكل علي بن أبي طالب رضي الله عنه في هديه في حجة الوداع أن يتصدق، أن يذبح، أن يتصدق بجلودها وجلالها، وأن ينحر ما بقي من المئة بعد أن نحر صلى الله عليه وسلم بيده 63. وأما الإجماع على جواز ذلك فمعلوم من حيث الجملة. إذن التوكل أنواع، الذي يكون فيه خضوع وذل مع اعتماد على الله جل وعلا في جلب المنفعة ودفع المضرة، هذا خاص بالله جل وعلا وهو عبادة ولا يصرف لغيره سبحانه وتعالى. فإن توكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله من جلب المنافع ودفع المضار، حينئذ يقول قد أشرك الشرك الأكبر. ثم قال: ودليل الرغبة والرهبة والخشوع، هذه العبادة الخامسة والسادسة والسابعة. دليل الرغبة، الرغبة يقال الرغب والرهب مصدران، الرغب فعل والرهب فعل مصدران لرغب يرغب رغبا ورغبة، رغبا ورغبة، ورهب يرهب رهبا ورهبة، الأول بمعنى المسألة والضراعة، والثاني بمعنى الخوف. الرغبة قال فيها أهل العلم هي السؤال والطلب والابتهال والتضرع، السؤال والطلب والابتهال والتضرع، حينئذ هي فيها نوع طمع، إذن فيها معنى الرجاء، سؤال وطلب وابتهال وتضرع، وهذا لا يكون إلا إذا حصل الطمع وميل النفس إلى حصول المراد، إذن هي رجاء لكنها رجاء خاص، بل هي أعلى درجات الرجاء. إذن الرغبة نوع من الرجاء وهي أعلاه، وهي أعلاه. ولذلك عبر هنا الشيخ: الرغبة محبة الوصول إلى الشيء المحبوب، يعني فيها سؤال وتضرع مع محبة الوصول إلى الشيء المحبوب. فإذا كان داعيا دعا الله عز وجل رفع يديه مع قوة لحصول مطلوبه فهذه رغبة، تسمى رغبة. إذا وجدت القوة القلبية في تحقيق مرغوبه سميت رغبة، سميت رغبة. وقال في المصباح المنير: الرغبة السعة، الرغبة السعة، يقال رغب الشيء أي اتسع، رغب الشيء أي اتسع. فالرغبة في الدعاء إطالته وكثرته والسعة فيه، ويسمى الدعاء رغبة، والإطالة في العبادة تسمى عبادة رغبة. إذن هي طمع لكنه طمع خاص، بل هو أعلى درجات الطمع، أن يصاحب الطمع قوة قلبية في حصول المراد. طمع قد يوجد وتنتفي هذه القوة، إن ورد الطمع في تحقيق المراد وحصول المراد من الرب جل وعلا مع قوة في القلب، حينئذ نقول وجد الرجاء وهو أعلى درجات الرجاء، وهو ما يسمى بالرغبة. الرهبة هذه نوع من الخوف، وهي منتهى أعلى درجات الخوف، لأن الرهبة هي الخوف والفزع المثمر للهرب من المخوف، فهي خوف مقرون بعمل، خوف مقرون بعمل. ولذلك ابن القيم رحمه الله في المدارج يقول: هذه الأعمال القلبية كلها متداخلة، كلها متداخلة متقاربة، معانيها متقاربة، الذي يفصل هذا عن هذا شيء دقيق، وإلا تجتمع في نوع مشترك جنس. إذن الرهبة هي الخوف والفزع للهرب المثمر للهرب من المخوف فهي خوف مقرون بعمل. وقال بعضهم الرهبة خوف خاص لأنه نوع من الخوف بل هو منتهاه أعلى درجات الخوف. والخشوع فعول لغة مأخوذ من خشعت الأرض إذا سكنت واطمأنت، في اللغة مأخوذ من خشعت الأرض إذا سكنت واطمأنت. وجاء قوله تعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة أي ساكنة ليس فيها حركة، وهو قريب من الخضوع إلا أن الخضوع في البدن والخشوع يكون في القلب وفي الصوت وفي البصر. خاشعة أبصارهم وخشعت الأصوات، وكذلك يكون في العمل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. إذن ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا إنهم، لما ذكر بعض الأنبياء والمرسلين أثنى عليهم جل وعلا بقوله إنهم كانوا يسارعون، هذا في مقام المدح والثناء والإطراء، فمدحهم الله جل وعلا وأثنى عليهم بالمسارعة في الخيرات. والخيرات هذا جنس يعم كل خير قلبي أو لساني أو عملي. ويدعوننا رغبا أي في ثوابنا ورحمتنا، ورهبا أي من عقوبتنا. رغبا هذا مصدر حال لابد من تأويله، راغبين أو ذوي رغبة لابد من تأويله. وكانوا لنا خاشعين أي خاضعين متذللين، كانوا لنا خاشعين، كانوا خاشعين لنا مثل وعلى الله فتوكلوا، أفاد القصر والحصر، تقديم محقه التأخير، محقه التأخير يفيد القصر والحصر. الأصل وكانوا خاشعين أي ذليلين متذللين خاضعين لنا، فقدم الجار والمجرور لإفادة القصر والحصر. إذن دلت هذه الآية بثناء الرب جل وعلا على الأنبياء والمرسلين أنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، أن هذه الثلاث الصفات ممدوحة، فقد رضيها الرب جل وعلا، وإذا رضيها أحبها، وإذا أحبها دل على أنها عبادة فهي مطلوبة، فصرفها لغير الله يعتبر شركا أكبر، يعتبر شركا أكبر. قال هنا الشيخ في هذه الآية الكريمة وصف الله تعالى الخلص من عباده بأنهم يدعون الله تعالى رغبا ورهبا مع الخشوع لهم، والدعاء هنا شامل لدعاء العبادة ودعاء المسألة كما هو قاعدة. إذا جاء لفظ الدعاء في الكتاب حينئذ يشتمل على النوعين ويحمل على النوع إلا بقرينة. فهم يدعون الله رغبة فيما عنده وطمعا في ثوابه مع خوفهم من عقابه، يعني يجمعون بين الرجاء والخوف. والمؤمن ينبغي أن يسعى إلى الله تعالى بين الخوف والرجاء ويغلب الرجاء في جانب الطاعة لينشط عليها ويؤمن قبولها، ويغلب الخوف إذا هم بالمعصية ليهرب منها وينجو من عقابها. وقال بعض العلماء يغلب جانب الرجاء في حال المرض وجانب الخوف في حال الصحة، لأن المريض منكسر ضعيف النفس، لأن المريض منكسر ضعيف النفس، وعسى أن يكون قد اقترب أجله فيموت وهو يحسن الظن بالله عز وجل. وفي حال الصحة يكون نشيطا مؤملا طول البقاء فيحمله ذلك على الأشر والبطر، فيغلب جانب الخوف ليسلم من ذلك. وقيل يكون رجاؤه وخوفه واحدا سواء لئلا يحمله الرجاء على الأمن من مكر الله والخوف على اليأس من رحمة الله، وكلاهما قبيح مهلك لصاحبه، يعني الأمن من مكر الله واليأس من رحمة الله كلاهما قبيح مهلك لصاحبه. إذن لابد من الجمع بين الرجاء والخوف، لابد أن يطمع في رحمة الله جل وعلا وأن يخاف من عقابه ليكون كالجناحين له. ثم قال ودليل الخشية هذه العبادة الثامنة، عبادة الثامنة خشية فعله من خشيه خافه واتقاه. قال الراغب الأصفهاني: الخشية خوف يشوبه تعظيم، يعني يخلطه تعظيم، خوف مع تعظيم، خوف يشوبه تعظيم، وأكثر ما يكون ذلك عن علم بما يخشى منه. ولذلك خص العلماء بها في قوله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. لماذا؟ لأنهم جمعوا بين الخوف والعلم بما يخشى منه. قوله تعالى ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشوني. فلا تخشوهم، هذا لا ناهية، فنهى المسلمين عن خشية الكفار، قال لا تخشوهم، لا تخشوا الناس، فإني وليكم واخشوني، هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، فدل على أن الخشية عبادة، وهي عبادة قلبية لها أثرها على الجوارح. فلا تخشوا الناس فإني وليكم واخشوني وحدي، فإنه تعالى أهل أن يخشى وحده، فأمر بخشيته وحده ونهى عن خشية غيره. إذن فلا تخشوهم واخشوني، هذا دليل على أن الخشية عبادة، لذلك نهى المسلمين من خشية الكفار وأمر بخشيته وحده لا شريك له. ومع الآية السابقة العامة فلا تدعوا مع الله أحدا، حينئذ نقول صرف هذه الخشية لغير الله تعالى يعتبر شركا أكبر، ولا تفصيل هنا. الخشية هي الخوف المبني على العلم بعظمة من يخشاه وكمال سلطانه، لقوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي العلماء بعظمته وكمال سلطانه، فهي أخص من الخوف. ويتضح الفرق بينهما، يعني بين الخوف والخشية، بالمثال: فإذا خفت من شخص لا تدري هل هو قادر عليك أم لا، هنا جهل، خوف مع جهل، فهذا خوف. وإذا خفت من شخص تعلم أنه قادر عليك فهذه خشية. ويقال في أقسام أحكام الخشية ما يقال في أقسام أحكام الخوف التي مرت بنا. ودليل الإنابة، هذه العبادة التاسعة، إنابة هذا مصدر، أناب إليه أي رجع إليه. قال في المفردات: هي الرجوع للشيء مرة بعد مرة، الإنابة أناب بمعنى رجع إلى الشيء مرة بعد مرة، إذا فيها تكرار، فيها تكرار، ولذلك هي توبة وزيادة، هي توبة وزيادة. هي الرجوع للشيء مرة بعد مرة، ومنه ينتابه أي يقصده مرة بعد مرة، ففيها معنى التكرار. أناب إليه أي رجع إليه، فالإنابة توبة مع رجوع إلى حال أحسن، توبة مع رجوع إلى حال أحسن، فهي توبة وزيادة. لماذا؟ لأنها تشتمل على معنى التوبة من إقلاع عن الذنب والعزم على عدم العودة إليه والندم على ما مضى، وهذه حقيقة التوبة، واستمر على ما هو عليه من عباداته. إذن يتوب ثم يستمر في الطاعة والاستقامة، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، فالاستقامة هي من معاني الإنابة، من معاني الإنابة. وهي نوعان كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إنابة لربوبيته جل وعلا، إنابة لربوبيته جل وعلا، وهذه عامة تشمل كل المخلوقات، يشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر. قال تعالى: وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه، حال دعوا حالة كونهم منيبين إليه راجعين، فهذا عام في حق كل داع أصابه ضر. الثاني إنابة لإلهيته جل وعلا، وهذه إنابة عبودية ومحبة، إنابة عبودية ومحبة، هذه تتضمن أربعة أمور لن تتحقق إلا بوجود هذه الأربعة معا، ولذلك هذه لا توجد الإنابة هكذا ابتداء لوحدها، تتضمن محبته جل وعلا والخضوع له والإقبال عليه والإعراض عما سواه، أربعة أمور: محبته والخضوع له والإقبال عليه والإعراض عما سواه والإعراض عما سواه. ودليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم، هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب، فدل على أن الإنابة عبادة، إذن هي عبادة، إذن وأنيبوا هذا أمر يقتضي الوجوب، فهي حينئذ صارت عبادة لأنه أمر بها، فإذا أمر بها دل على محبته لها ورضاه عنها فهي عبادة حينئذ. وأنيبوا إلى ربكم أي ارجعوا إليه بالطاعة واستمروا على الإقبال عليه وعلى طاعته والابتعاد عن معصيته. وأنيبوا إلى ربكم هذه إنابة عامة، إنابة عامة تعم كل عباد الله الذين هم عباد الطاعة والامتثال. وقوله عليه توكلت وإليه أنيب على لسان شعيب عليه الصلاة والسلام، هذه أمر خاص. وإليه أنيب، أنيب إليه لا إلى غيره، فدل على اختصاص الرب جل وعلا بهذه الإنابة. وأسلموا له أي أخلصوا له التوحيد، وأسلموا له أي أخلصوا له التوحيد، فالمراد بالإسلام هنا الإسلام الشرعي، وهو الاستسلام لأحكام الله الشرعية، وذلك أن الإسلام لله تعالى نوعان كالعبودية، عبودية القهر وعبودية الطاعة والامتثال. عبودية القهر هذه عامة لكل المخلوقات كافرهم ومسلمهم، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. كذلك الإسلام هنا إسلام كوني، وهو الاستسلام لحكمه الكوني، وهذا عام لكل من في السماوات والأرض من مؤمن وكافر وبر وفاجر، لا يمكن لأحد أن يستكبر عنه. ودليله قوله تعالى وله أسلم، له لا لغيره، أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. إسلام شرعي وهو الاستسلام لحكمه الشرعي، وهذا خاص بمن قام بطاعته من الرسل وأتباعهم بإحسان، ودليله القرآن، كثير من هذه الآية التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. إذن الإنابة نقول هي الرجوع إلى الله تعالى بالقيام بطاعته واجتناب معصيته، وهي قريبة من معنى التوبة، إلا أنها توبة وزيادة. قال أرق منها لما تشعر به من الاعتماد على الله واللجوء إليه، ولا تكون إلا لله تعالى، وليس فيها شرك أكبر ولا أصغر، بل صرفها لغير الله تعالى شرك أكبر. ودليل الفرق بين التوبة والإنابة، لأننا قلنا ثم فرق، قوله تعالى فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، فاستغفر ربه هذا هو التوبة، وخر راكعا وأناب، والعطف يقتضي المغاير، هذا هو الأصل. فالتوبة أخص من الإنابة، فالتوبة رجوع خاص بصفة خاصة، بصفة خاصة، هذا حقيقة الإنابة. قال بعضهم حقيقة الإنابة أنها لا تقوم وحدها بل مع المحبة والرجاء والخوف، هذا كما قرره ابن القيم رحمه الله تعالى، أن أعمال القلوب متضمنة لبعضها البعض ومستلزمة لبعضها البعض، يعني لا يوجد خوف هكذا دون رجاء، ولا يوجد رجاء دون خوف إلا من جهة التغليب فقط، وإلا في أصله لا يوجد. ودليل الاستعانة هذه العبادة العاشرة، الاستعانة السين هذه للطلب، مثل استغفر، استغفر يعني طلب المغفرة، استنصر طلب النصر، إذن السين هذه تعتبر لي ماذا؟ للطلب. وإن شاع عند الصرفيين الألف والسين والتاء، الألف والسين والتاء، لكن الصواب أن السين هي الاستعانة، نقول هي طلب العون، طلب العون من الله تعالى، طلب العون من الله جل وعلا. ودليل الاستعانة على أنها عبادة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. إذا قيل بأن الاستعانة طلب العون، حينئذ قالوا تجمع أصلين، الثقة بالله تعالى والاعتماد عليه، لابد منهما، يعني ليس طلب عون فحسب، بل هي جامعة لأصلين: الثقة بالله سبحانه والاعتماد عليه. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد إياك، هذا ضمير منفصل في محل نصب مفعول به، إيا أو إياك على الخلاف بين، أو الكاف لوحدها على الخلاف بين النحاة، لكن نقول هي مفعول به في محل نصب مفعول به. نعبد هذا فعل مضارع، وأول فعل يمر بك في القرآن، وهو دال على التوحيد. إياك نعبد كما قال ابن عباس: إياك نوحد ونخاف لا نرجو غيرك. إياك نوحد ونخاف ولا نرجو غيرك. فنعبد نقول هذا فعل مضارع عام في جميع أنواع العبادات، لأنه أطلق. وعند الأصوليين قاعدة أن الأفعال من قبيل المطلق وله أفراد، له أفراد. إياك نعبد، نعبد نقول هذا وصف لإيقاع العبادة، والعبادة كما هو معلوم اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. هل التعريف هذا داخل في قوله نعبد أو لا؟ داخل أو لا؟ يشمل كل أفراد العبادة أو لا؟ يشملها، لا تتردد، يشملها بلا تردد. نعبد أي نتذلل ونخضع لك بالطاعات كلها بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، لأن معنى إياك نعبد هو معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله. ولا إله لا معبود، هذا يقتضي أن العبادات كلها لا تصرف إلا للرب جل وعلا، وصرفها أو صرف بعضها لغير الله نقول هذا شرك، شرك أكبر. إياك نعبد، نعبد نقول عام في جميع العبادات، وحصر العبادة في كونها للرب جل وعلا بتقديم ما حقه التأخير، لأن أصل إياك نعبد أصلها نعبدك، نعبد هذا عامل فعل، ونحن الضمير المستتر فاعل، والكاف هذه مفعول به، مثل ضربت زيدا، ضربت فعل فاعل وزيدا مفعول به، هذا الترتيب اللغوي. نعبدك إذا أردت الحصر والقصر قلت زيدا ضربت، قدمت المفعول، تقدمه لماذا؟ لإفادة الحصر. زيدا ضربت يعني لا غيره، لا لا غيره. إياك نعبد لا غيرك، لا نعبد غيرك، نفردك بالعبادة وننفي هذه العبادة عما سواك. فحينئذ نقول هذا قصر وحصر للعبادة في المعبود الحق وهو الرب جل وعلا، ونفي هذه العبادة عن غير الله سبحانه وتعالى بطريق القصر والحصر، وهو تقديم ما حقه التأخير. وإياك نستعين، وإياك نستعين أصلها نستعينك، حصل فيها ما حصل في إياك نعبد. أريد الحصر والقصر فقدم ما حقه التأخير، انفصل الضمير لأنه مفعول به فقدم، قيل إياك نستعين أي لا نستعين إلا بك، لا نعبد إلا إياك، ولا نستعين إلا بك. والاستعانة هل هي عبادة أم لا؟ عبادة، عبادة أو لا؟ عبادة. إذن هي داخلة في قول إياك نعبد، لما فصلها وأخرجها؟ نعم، لأهميتها، جواب صحيح. وأيضا لا عبادة إلا بمعين، لا يمكن أن تفعل العبادة إلا بمن يعينك، لا حول ولا قوة إلا بالله. قال أهل العلم: إياك نعبد فيه تبرؤ من الشرك، وإياك نستعين فيه تبرؤ من الحول والقوة. حينئذ لا يعتمد على نفسه في التعبد لله عز وجل، لا، حتى ولو صرفت العبادة لله عز وجل، هذا لولا الله عز وجل أن مكنك وأقدرك وقطع الأسباب المثبطة أو العلائق والعوائق لما استطعت أن تعبد الله عز وجل. حينئذ لا بد من معين يعينك على فعل هذه العبادة، وهذا معنى إياك نعبد وإياك نستعين. قدم العبادة هنا لأنها أعظم شأنا وأجل خطرا، أعظم شأنا وأجل خطرا. وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله، إذا استعنت فاستعن بالله، استعنت أي إذا كنت متوجها بالاستعانة فلا تستعن إلا بالله تعالى، لأنه قال فاستعن، هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب، وجاء في جواب الشرط إذا استعنت، إذا أردت، إذا أردت، إذا استعنت، إذا وقعت الاستعانة، أو إذا أردت أن تستعين، إذا أردت. وهذا مسلك من مسالك الشرط عند أهل اللغة. فإذا قرأت القرآن فاستعن، يعني إذا انتهيت من القرآن قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا ظاهره، لكن يؤول على أنه إذا أردت القراءة. فإذا قرأت القرآن يعني إذا أردت وعزمت وقصدت على قراءة القرآن قبل أن تشرع فاستعذ بالله. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، متى؟ إذا كبرت، إذا أردت، إذا أردت. إذن إذا استعنت يعني إذا أردت أن تستعين وكنت متوجها بالاستعانة بطلب العون فلا تستعن إلا بالله جل وعلا. الاستعانة أنواع، قال الشيخ هنا أنواع. الأول استعانة بالله، وهي الاستعانة المتضمنة طلب العون المتضمن لكمال الذل من العبد لربه مع الثقة به والاعتماد عليه، لابد من تحقيق الشرطين وتفويض الأمر إليه واعتقاد كفايته، وهذه لا تكون إلا لله جل وعلا. فمن استعان بغير الله محققا هذه المعاني فقد أشرك مع الله غيره، محققا هذه المعاني في جلب المنافع ودفع المضار واعتقاد الكفاية وتفويض الأمر، حينئذ نقول هذا قد أشرك بالله جل وعلا في صرف هذه العبادة. ودليلها قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. النوع الثاني الاستعانة بمخلوق على أمر قادر عليه، أمر يقدر عليه واستعان به طلب العون منه، ولكن ليس فيه نوع ذل ولا خضوع، انتفى. فهذه على حسب المستعان عليه، فإن كانت على بر وإحسان وتقوى فهي جائزة للمستعين مشروعة للمعين لأنه إحسان، لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. وإن كانت على إثم فهي حرام على المستعين والمعين، لقوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إذن إذا استعان بمخلوق على أمر يقدر عليه ننظر فيه، هل استعان به على تحقيق بر أو على تحقيق إثم؟ فالأولى جائزة بل هي مندوب أو واجبة، والثاني يعتبر محرمة. وإن كانت على مباح فهي جائزة للمستعين والمعين، لكن المعين قد يثاب على ذلك ثواب الإحسان إلى الغير، ومن ثم تكون في حقه مشروعة لقوله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. الثالث، النوع الثالث من أنواع الاستعانة، الاستعانة بمخلوق حي حاضر غير قادر. قال فهذا لغو لا طائل تحتها، مثل ماذا؟ مثل أن يستعين بشخص ضعيف على حمل شيء ثقيل، أو إنسان مشلول وهذا غرق في البحر يا فلان، قال الشيخ هذه لا بأس بها. الرابع الاستعانة بالأموات مطلقا فيما يقدرون عليه وما لا يقدرون، يعني يطلب العون من الميت، نقول هذه شرك أكبر مطلقا سواء يقدر عليه أو لا يقدر، لأنه ما صرف أو طلب العون إلا وهو يعتقد القوة الخفية أن له سر وتمكن. أو بالأحياء على أمر غائب لا يقدرون عليه، فهذا شرك لأنه لا يقع إلا من شخص يعتقد أن لهؤلاء تصرفا خفيا في الكون، وهو ما يعبر عنه بالقوة الخفية. الخامس الاستعانة بأعمال وأحوال محبوبة إلى الله تعالى، وهذه مشروعة بأمر الله تعالى في قوله واستعينوا بالصبر والصلاة. وقد استدل المؤلف رحمه الله تعالى للنوع الأول بقوله إياك نعبد وإياك نستعين وبالحديث المذكور سابقاً. ودليل الاستعاذة، وهذه العبادة 11، الاستعاذة أيضا طلب العوذ، السين هذه لي للطلب، فهي طلب العوذ مما فيه شر، طلب العوذ مما فيه شر، وطلب العوذ مما فيه خير. نقول هذا اللياذ يسمى اللوذ. إذن العياذ لدفع المكروه، واللياذ لطلب المحبوب، لطلب المحبوب. نقول الاستعاذة هذه مأخوذة من العوذ، لأن السين هذه لزائدة وهي للطلب، ومعناها الاعتصام والالتجاء إلى من تعتقد أنه يعيذك ويلجئك، فيها اعتصام وفيها التجاء ولياذ إلى من، لا ليس فيها لياذ، الاعتصام والالتجاء إلى من تعتقد أنه يعيذك ويلجئك. ودليلها قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق، يعني دليل أنها عبادة فلا يجوز صرفها لغير الله تعالى على ما سيذكره الشيخ. قل هذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو أمر لأمته كما سبق مرارا. أعوذ هذا فعل مضارع، ألتجئ وأعتصم برب الفلق، يعني طلب العوذ أو طلب العوذ بالقول واللسان. قل هذا باللسان، أعوذ برب الفلق هذا باللسان، ومحل الاستعاذة في الأصل القلب، محلها القلب، ولكن جرى اللفظ على اللسان، فاللسان دليل على ما في القلب. قل أعوذ أي ألتجئ وأعتصم برب الفلق، يعني بفالق الإصباح، لأن الفلق هنا بمعنى الصبح، فهذه اعتصام بالرب جل وعلا. وقل أعوذ برب الناس، هنا استعاذة بخالق الناس، رب الناس أي معبود الناس، كذلك يصح هذا التفسير. لماذا؟ ها أي نعم، إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. الرب في الأصل لا يأتي في اللغة بمعنى المعبود، لكن في الشرع له حقيقة شرعية، إذا اجتمع مع الله ومع الإله نقول صار الرب بمعنى الخالق المالك، وإذا وجد لوحده حينئذ صار الرب بمعنى المعبود، وهو مستلزم ومتضمن للخالق الرازق المحيي المميت. إذن قل أعوذ برب الفلق، نقول بخالق، أعوذ برب الناس يعني بمعبود الناس وخالقهم ومالكهم. وجه الاستدلال بالآيتين أنه أمر بالاستعاذة، أمر بالاستعاذة فدل على أنها واجبة. إذن وفي الآيتين دليل على وجوب الاستعاذة بالله تعالى من جميع الشرور التي تكون من خلقه، وأنه القادر جل وعلا على إعاذة عبده ودفع الشرور عنه. قال رحمه الله الاستعاذة طلب الإعاذة، والإعاذة الحماية من مكروه، فالمستعيذ محتمي كقاض، فالمستعيذ محتم بمن استعاذ به ومعتصم به. والاستعاذة أنواع، الأولى الاستعاذة بالله تعالى المتضمنة لكمال الافتقار إليه والاعتصام به واعتقاد كفايته وتمام حمايته من كل شر. نقول هذه دليلها ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، فهي عبادة قلبية لا يجوز صرفها لغير الله جل وعلا، بل صرفها لغير الله تعتبر شركا أكبر، ولذلك لا يجوز أن يقال أعوذ بالله ثم بك، لا يقول هذا أعوذ بالله ثم بك، لا يجوز، لأنه يمنع في اللفظ فيكون شركا أصغر. الثاني الاستعاذة بصفة من صفات الرب جل وعلا ككلامه وعظمته وعزته ونحو ذلك، فهذا جائز، وجاءت به النصوص من الكتاب والسنة، قوله صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وقوله أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، وقوله في دعاء الألم أعوذ بعزة الله وقدرته، وقوله أعوذ برضاك وقوله صلى الله عليه وسلم حين نزل قوله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم فقال أعوذ بوجهك، هنا استعاذة بصفة من صفات الرب جل وعلا وهي جائزة. الثالثة الاستعاذة بالأموات مطلقا فيما يقدرون وما لا يقدرون، أو بالأحياء غير الحاضرين القادرين على العوذ، فهذا شرك كما تقدم في الاستعانة. ومنه قوله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، هذه في شروح كتب التوحيد تجدونها مفصلة هناك. الرابع النوع الرابع الاستعاذة بما يمكن العوذ به من المخلوقين من البشر أو الأماكن أو غيرها، فهذا جائز لوجود القدرة قادر. ودليله قوله صلى الله عليه وسلم في ذكر الفتن من تشرف لها تستشرفه ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعوذ به، متفق عليه. وقد بين صلى الله عليه وسلم هذا الملجأ والمعاذ بقوله فمن كان له إبل فليلحق بإبله، الحديث رواه مسلم. وفي صحيحه أيضا عن جابر رضي الله عنه أن امرأة من بني مخزوم سرقت فأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فعاذت بأم سلمة، هذا جاء حية وقادرة وموجودة. وفي صحيح أيضا عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يعوذ عائذ بالبيت فيبعث إليه بعث، الحديث. ولكن إن استعاذ من شر ظالم وجب إيواؤه وإعاذته بقدر الإمكان، وإن استعاذ ليتوصل إلى فعل محظور أو الهرم من واجب حرم إيواؤه. إذن الاستعاذة أنواع على ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى. ودليل الاستغاثة هذه العبادة رقم 12، وهي الاستغاثة، استغاثة والسين هنا للطلب أي طلب الغوث، وهو الإنقاذ من الضيق والشدة، طلب الغوث وهو الإنقاذ من الشدة والضيق. ولذلك يقال غياث المستغيثين أي المدرك لعباده في الضيق ونحوه. الاستعانة كما سبق طلب العون، وهذا يكون في العصمة والمنع. والاستغاثة طلب إزالة الشدة الواقعة، كل منهما طلب، لكن الاستعانة طلب دفع. الاستعاذة دفع والاستغاثة رفع. الاستعاذة دفع لشيء وقع، والاستغاثة لا، الاستعاذة دفع يعني طلب منع الشر قبل وقوعه، طلب ماذا؟ طلب دفع وقوع الشر قبل نزوله. وأما الاستغاثة فهي طلب رفع، هذا بعد نزوله، ولذلك هي متداخلة. ودليله قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، إذ بمعنى حين، تستغيثون أي تستجيرون ربكم وتطلبون منه الغوث فاستجاب لكم. إذن جاء هذا في معرض الثناء عليهم ورتب عليه الإجابة، فدل على أنه يحبها ويرضاها. حين تستغيثون ربكم فاستجاب، إذن ما أجاب لشيء يبغضه ويسخطه، وإنما أجاب شيئا يحبه ويرضاه، فدل على أن الاستغاثة محبوبة مرضية عند الرب، فهي عبادة، فصرفها لغير الله حينئذ يكون شركا. الاستغاثة طلب الغوث وهو الإنقاذ من الشدة والهلاك، وهي كالاستعاذة تتضمن كمال الافتقار إلى الله تعالى، وهي أنواع. الأولى الاستغاثة بالله عز وجل، وهذا من أفضل الأعمال وأكملها، وهو دأب الرسل وأتباعه، والدليل ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، وله قصة مذكورة في غزوة بدر. الثاني الاستغاثة بالأموات مطلقا فيما يقدرون وفيما لا يقدرون، أو بالأحياء غير الحاضر غائبين، حي الغائب ولو كان قادرا على الإغاثة، فهذا يعتبر شركا أكبر. الاستغاثة بالأموات مطلقا أو بالأحياء غير الحاضرين ولو كانوا قادرين، نقول هذا شرك أكبر، لأنه لا يفعله إلا من يعتقد أن لهؤلاء تصرفا خفيا في الكون، قوة خفية، فيجعل لهم حظا من الربوبية. قال الله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. الثالث: الاستغاثة بالأحياء العالمين القادرين على الإغاثة، فهذا جائز، قادر وهو حي وأمامك يسمعك، يسمعك، أما إذا كان غائبا لا يسمع لا، فهذا جائز لأنها عمل ظاهر، الاستغاثة عمل ظاهر. لذلك يجوز الاستغاثة بمخلوق حي حاضر قادر، حي حاضر قادر. قال الله جل وعلا في قصة موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، فاستغاثه، وهذا أوردها في مقام الإقرار، والله جل وعلا إذا ذكر الشيء في القرآن إن كان حقا أقره وإن كان باطلا رده، فإذا لم يقع الرد دل على أنه حق. الرابع: الاستغاثة بحي غير قادر، حي غير قادر، من غير أن يعتقد أن له قوة خفية، عبثا ولهوا، مثل أن يستغيث الغريق برجل مشلول، فهذا لغو وسخرية بمن استغاث به، فيمنع منه لهذه العلة، وأيضا لعلة أخرى، وهي أن الغريق ربما اغتر بذلك، وهي الغريق ربما اغتر بذلك غيره، فتوهم أن لهذا المشلول قوة خفية ينقذ بها من الشدة. إذن إذا كانت من حي غير قادر مع عدم اعتقاد للقوة الخفية، هذا يعتبر لهوا ولغوا، ولكن يمنع منه، لماذا؟ للسخرية والاشتباه، لأنه من رأى قد يظن أن له قوة خفية فيمنع منه لذلك. العبادة الثالث عشر: قال الذبح. الذبح في لسان العرب الشق، وأصل الذبح شق حلق الحيوانات، هذا الأصل، ويقال الذبح للأنعام وللإبل النحر، واختلف في البقر، هل تقول ذبحت البقرة أم نحرتها، فيه خلاف بين الفقهاء، هل تنحر أم تذبح، والأصح أنها تذبح. إن الله، وإذ قال موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، وشرع من قبلنا شرع لنا، حينئذ البقرة تذبح لا لا تنحر. الذبح في الشرع ذكرنا في اللغة أنه بمعنى الشق، وأما ذبح العبادة هو إراقة الدماء على وجه التقرب والتعظيم، إراقة الدماء على وجه التقرب والتعظيم. ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، الآية. قل يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم، وأمتك تبع لك، فكل ما خطب به النبي صلى الله عليه وسلم أمته تبع له باتفاق. إن صلاتي، صلاتي، هل المراد بها الصلاة المعينة المعروفة أم العبادة؟ قولان، والظاهر هو الظاهر، ما هو الظاهر والظاهر؟ الظاهر من القولين هو ظاهر الآية أنها الصلاة، فحينئذ تعم صلاتي مفرد مضاف، سواء كانت الصلاة المفروضة أو المستحبة. قل إن صلاتي ونسكي، هذا فيه تفسيران للسلف، هل النسك بمعنى العبادة؟ لأنه يعم، يطلق النسك مرادفا للعبادة، ولذلك يقال في وصف بعضهم صاحب نسك ومتنسك، ويقال المناسك، مناسك الحج والعمرة لها وجه من هذا القبيل. وقيل نسكي بمعنى ذبيحتي، بمعنى ذبيحتي، والثاني أظهر. ومحيايا، محيايا يعني أمر حياتي كلها، عملي الذي أقوم به في حياتي، ومماتي أمر موتي وما ألقاه بعده لله، واللام هنا للاستحقاق وللملك، حياتي مماتي وحياتي لله ملكا، قل إن صلاتي ونسكي لله استحقاقا، هكذا قال بعضهم، وعليه تكون اللام قد استعملت في معنيين الملك والاستحقاق، وهذا وارد. ولذلك ذكرنا في الحمد لله رب العالمين يحتمل أن اللام هنا للاستحقاق أو الاختصاص أو الملك، وتحمل على الجميع ولا تنافي بينها. حينئذ صلاتي ونسكي لله، نقول هذه لام استحقاق، والمحيا والممات لله ملكا، واللام حينئذ تكون لام الملك لله رب العالمين. لما كانت لله؟ لأنه رب العالمين. فحينئذ صار قول الله رب العالمين كالتعليل لما سبق في قوة التعليل، مثل ما قلنا الحمد لله رب العالمين لا شريك له في ماذا؟ فيما سبق، لا في صلاتي ولا في نسكي ولا في حياتي ولا في مماتي. فهذا فيه تحقيق للتوحيد بنوعيه، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. ومن السنة ما أخرجه مسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من ذبح لغير الله. لعن، اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. وهذا يقتضي ماذا؟ يقتضي تحريم الفعل الملعون صاحبه، لأنه لعن من ذبح لغير الله، فالذبح حينئذ يصير محرما. لماذا؟ لأن الرب لعن من صرف هذا الذبح لغيره. فدل الحديث على أن الذبح عبادة، لأن الله تعالى لعن من صرفه لغيره، دل على أنه عبادة لأن الله لعن من صرفه لغيره. إذن الذبح نقول كما قال الشيخون إزهاق الروح بإراقة الدم على وجه مخصوص، إزهاق الروح بإراقة الدم يعني ذبح القربان من الضحايا والهدي ونحو ذلك على وجه مخصوص، يعني لابد من شروط الذبح تسمية ونحو ذلك، ويقع على وجوه. الأول أن يقع عبادة لله، أن يتعبد لله جل وعلا بإزهاق الروح. ولذلك قال بعضهم إراقة الدم لا يكون إلا بتعلق القلب، فهي عبادة لها جهتان قلبية وعملية. لماذا؟ لأنه لم يرق الدم إلا بتعلق القلب أولا، تعلق قلبه فعظم فأراد القرب فذبح. إذن الذبح فرع، وقد يقع الشرك في الاعتقاد القلبي وقد يقع في الفعل الظاهر. فالذبح عبادة ظاهرة يتبعها عبادة باطنة قلبية، بأن يقصد به يعني بالذبح أو يقصد الذابح تعظيم المذبوح له والتذلل له والتقرب إليه، فهذا لا يكون إلا لله تعالى على الوجه الذي شرعه الله تعالى. وصرفه لغير الله شرك أكبر، ودليله ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى. الثاني من إزهاق الروح بإراقة الدم أن يقع إكراما لضيف أو وليمة لعرس أو نحو ذلك، فهذا مأمور به إما على جهة الإيجاب وإما على جهة الاستحباب، لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فهو مأمور به إما إيجابا أو استحبابا على الخلاف. وقوله صلى الله عليه وسلم وقوله عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن عوف: أولم ولو بشات، أولم ولو بشات، هذا في العرس ولو شاة واحدة، نسلام ما تكفيهم 20، ويرون هذا قصور على كل. الثالث أن يقع على وجه التمتع بالأكل أو الاتجار به ونحو ذلك، فهذا من قسم المباح، فالأصل فيه الإباحة لأنه من المنافع. وقال لقوله تعالى: ولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. ومنها يأكلون، وهذا امتنان من الله علينا بالأكل من هذه الأنعام، والله لا يمتن إلا بما هو مباح، لا امتنان إلا بما هو مباح. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، كل ما في الأرض امتن الله به علينا، فدل على أنه مباح. إذن نقول الذبح عبادة لله عز وجل إن قصد بها تعظيم المذبوح له والتذلل له هذه عبادة لا يجوز صرفها لغير الله. فإن ذبح لغير الله تذللا وتعظيما كسلطان ونحوه نقول هذا قد أشرك في هذه العبادة. ودليل النذر هذه الرابع عشر العبادة الرابع عشر. والنذر في اللغة الإيجاب، النذر لغة الإيجاب أن توجب على نفسك ما ليس بواجب، أن توجب على نفسك ما ليس بواجب. والصلاح عند الفقهاء إلزام المكلف نفسه شيئا ليس بواجب تعظيما للمنذور له وتقربا، إلزام المكلف نفسه شيئا ليس بواجب تعظيما للمنذور له وتقربا، يعني تطوع من نفسه، وقد يكون في مقابل وقد يكون ابتداء. ولذلك نقول النذر نوعان، النذر قد يكون نذرا مطلقا وقد يكون مقيدا وكلاهما عبادة. النذر المطلق ليس كلاهما عبادة، المقيد لا، النذر المطلق هذا غير مكروه، والنذر المقيد هذا مكروه. النذر المطلق أن يوجب على نفسه دون مقابل دون شرط، يقول لله علي صوم شهر ابتداء، هذا يسمى نذرا. هل هو في مقابلة شيء؟ قل لا. لو قال إن شفى الله مريضي صمت شهرا، مقيد أو لا؟ مقيد، هذا بخيل، لأنه ما جعله إلا من باب المقايضة، إن فعلت فعلت وإلا فلا، اللهم المستعان. ولذلك أقل أحواله كراهة. شيخ الإسلام تيمي رحمه الله يرى التحريم. إذن النذر نوعان، نقول نذر مطلق أن يوجب على نفسه دون مقابلة، هذا النوع محمود، هذا النوع محمود. ونذر مقيد مشروط بحصول شيء، والوفاء بالنذر في كلا النوعين واجب، الوفاء بالنذر المطلق والوفاء بالنذر المقيد واجب واجب. قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، يوفون بالنذر الوفاء بمعنى الاتيان به، يعني أتوا بما عقدوا عليه النذر سواء كان مطلقا أو مقيدا أو مقيدا للعموم. يوفون بالنذر أل هنا دخلت على مفرد فعمت، حينئذ تعم المقيد وتعم المبتدا به. ويخافون يوما كان شره مستطيرا، يعني منتشرا عاما بين الناس إلا من رحم الله. النذر بنوعيه نقول هو الذي أثنى الله على أهله في الحالين بقوله يوفون بالنذر، لأنه أوجب على نفسه، فلما كان واجبا صار الوفاء به واجبا، فامتثل للوجوب الذي أوجبه على نفسه لأنه يخشى عقاب الرب جل وعلا. حينئذ نقول كما قال شيخنا دليل النذر من كون النذر من العبادة قوله تعالى يوفون بالنذر، لأنه أثنى عليهم بالوفاء، أثنى عليهم بالوفاء. وجه الدلالة من الآية أن الله أثنى عليهم ومدحهم لإيفائهم النذر، وهذا يدل على أن الله يحب ذلك، وكل محبوب لله من الأعمال فهو عبادة. ويؤيد ذلك قوله ويخافون يوما كان شره مستطيرا. واعلم أن النذر الذي امتدح الله تعالى هؤلاء القائمين به هو جميع العبادات التي فرضها الله عز وجل، ويدخل فيها النذر ابتداء، نذر ابتداء. فإن العبادات الواجبة إذا شرع فيها الإنسان فقد التزم بها، ودليل ذلك قوله تعالى ثم ليقضوا تفاثهم وليوفوا نذورهم، يعني أعمال حجهم. لماذا سميت نذرا؟ لأنهم ألزموا أنفسهم بإتمامها لما شرعوا فيها، هو ابتداء. أنت الآن طلق، فإذا أحرمت بالحج لزمك الإتمام وأتم الحج والعمرة لله. إذا سميت نذورا لأن من أحرم بالحج فقد ألزم نفسه إتمامه. والنذر الذي هو إلزام الإنسان نفسه بشيء ما أو طاعة لله غير واجبة مكروه، هذا المقيد يحمل على المقيد. وقال بعض العلماء كشيخ الإسلام رحمه الله إنه محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. إذا قيل إنه مكروه كيف يقال بأنه عبادة؟ هنا يرد إشكال. إذا قيل كل النذر مكروه، إذا مكروه لا يحبه الله ويرضاه، فكيف يقال إنه عبادة وصرفه لغير الله اعتبره شركا؟ واضح هذا؟ لابد من التفصيل بالنذر، نذر محمود ونذر مذموم. المحمود هو ماذا؟ ابتداء، ويسمى كل العبادات حينئذ تطلق عليها أنها نذور ولا إشكال في هذا. لكن المكروه نقول كيف يقال مكروه صرف لغير الله عبادة؟ هذا من جهة الوفاء. فلو كان النذر كله مكروها محرما كيف صار عبادة؟ المكروه مبغوض والمحرم مبغوض أشد بغضا من الأول، والعبادة محبوبة مرضية، فلا يجتمعان، لا يمكن تكون عبادة مكروهة. ومع ذلك فإذا نذر الإنسان طاعة لله وجب عليه فعلها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصي. والخلاصة أن النذر يطلق على العبادات المفروضة عموما، ويطلق على النذر الخاص، وهو إلزام الإنسان نفسه بشيء لله عز وجل. ولذلك كلام الشيخ الأخير يفسر الأول. في الأول قال: واعلم أن النذر الذي امتدح الله تعالى به هو جميع العبادات. هنا قال: ويطلق النذر الخاص على النذر الخاص، وهو الإلزام، إلزام الإنسان نفسه بشيء لله عز وجل، وهو المراد هنا. المراد هنا النوع الخاص، وليس الذي جاء في سورة الحج: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. هذا ما يتعلق بأنواع العبادة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، ونقف على هذا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.